فداي زلمي دا استشهاد زلمي غور فداي زلمي دا استشهاد زلمي جور دي طوفان تندر بيالك كرود دا جالتا الوار عزم تدبير سارا شيغود تدبير سارا الوار عزم تدبير سارا شيغود تكبير سارا رسيت الهدف أصبعي أبوري كمالتا أصبق في حملي وهي سمي بيبكي وهي طيبت غربي زواكو خي سفاركي وهي أصبق في حملي وهي سمي بيبكي وهي خي سفاري كي وهي نشد دخلاص الخميت نشد الرندن قميت نشد دخلاص الخميت نشد الرندن قميت بكي غازيان ودبلتك خوبا خيالتا قوري في داي زلمي دا استشهاد زلمي قوري في داي زلمي دا استشهاد زلمي جوب دي طفان تندر بيالك وان عزم تدبير سارا شغود تدبير سارا رسيت الهدف أصبعي أبوري كمالتا ديرم براتوران دا وقت لويل فرعون يان دا وقت دلت بقم دوم وقرن داسي نمرض يان دا وقت ديرم براتوران دا وقت لويل فرعون يان دا وقت دلت بقم دوم وقرن داسي نمرض يان دا وقت وصلا هم سنجي وهي سنجي نسياني وهي وصلا هم سنجي وهي سنجي نسياني وهي أبلي نعطو بلو كنت دا زوالتا قوري في داي زلمي دا استشهاد زلمي قوري في داي زلمي دا استشهاد زلمي قوري في داي زلمي دا استشهاد زلمي جور دي طوفان تندر بيالك كرود دا جالتا الوار عزم تدبير سارا شيغود تكبير سارا الوار عزم تدبير سارا شيغود تكبير سارا رسيت الهدف أصبعي أبوري كمالتا أصبق في حملي وهي سمي بيبكي وهي طيبة غربي زواكو خي سفاركي وهي أصبق في حملي وهي سمي بيبكي وهي طيبة غربي زواكو خي سفاركي وهي نشتا دخلاص الخميت نشتا دروندن قميت نشتا دخلاص الخميت نشتا دروندن قميت إخي غازيان ودبلتك خوبا وخيالتا الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر دا استشهاد زلمي وما رميت أي رميت ولكن الله رمى الحمد لله الحمد لله وعزم تدبير سرى شغود تكبير الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله